طيب كان لا يهتم بالطهارة، إذا كان مقصرا في الطهارة في شرط من شروط الصلاة، فإنه إذا عرف الصلوات التي قصر فيها في الطهارة إنه يتطهر ويعيد الصلوات التي صلاها بغير طهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله لا يقبل صلاة بغير طهور، لا يقبل صلاة بغير طهور. طيب